حلي المرأة التي تلبسها أحيانا في المناسبات وتلبس بعضها باستمرار، هل يجب عليها زكاة أو لا؟ الحلي مستعمل فيها الزكاة عند جمع من أهل العلم، والأصح من أقوال العلماء فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرون لا زكاة فيها، ولكن الصواب والظاهر من قول العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء كانت قلائد أو أسبرة أو أحتام أو غير ذلك، متى جمعت وبلغت النصاب وهو 20 مثقالا نالي 90 غرام وهو مقداره بجنيه السعودي 11 جنيه السعودي ونص، إذا بلغت هذا المقدار وجب فيها الزكاة توزن وتنبض، ثم كل سنة تزكى في كل 1025 ريال، في كل 40 جنيه جنيه، وهكذا دائما ولو كانت تستعمل، هذا هو الصواب وهذا هو الحق. أما إذا كانت أقل من ذلك من الجنيهات 10 جنيهات ما فيها شيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.